فهبني أفتش في كل وادي وجدت مخلص رياح فؤادي خلاص مجاني خلاص مجاني يسوع أعطاني خلاص مجاني وعملت وليمة وتحلل قلبي وقلت كفاية نصيبي ربي خلاص مجاني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا خلاص مجاني ما خلاص مجاني يسوع أعطاني خلاص مجاني شفق عليا أحسن إلي بعد ما كنت أعمى فتح لي عناي خلاص نجاني ما خلاص نجاني يسوع أعطاني خلاص نجاني ما خلاص نجاني ما خلاص نجاني يسوع أعطاني حبيبي وحبيبي